قال سيد من سادات الصحابة فضلا ونبلا من السابقين الخيار المتقين الأخيار المتقين، فهو مولى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وساد الناس بإسلامه وتوحيده وإخلاصه وصبره على البلاء، فما ضره أن كان مولا من الحبشة حتى صار سيدا من سادات المسلمين. وقالوا سادة الحبشة أربعة: بلال رضي الله عنه، ومهجع رضي الله عنه وهو مولى عمر رضي الله عنه الذي كان أول من قتل يوم بدر، والنجاشي ولقمان. فهؤلاء سادوا زمانهم بالفضل والخير، وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه من السابقين، فأسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وأوذي في ذات الله، فبطح على القاع القرقر في الرمضاء في شدة الحر يؤذى في شهادة التوحيد والإسلام، فما زاده ذلك إلا إصرارا وإيمانا. فإذا اشتد عليه البلاء وظنوا أنهم قد بلغوا منه المبلغ، ردد عليهم كلمة الإخلاص فقالها مختصرة: أحد أحد، أي هو الله الأحد الذي لا أشرك به شيئا. فأبى الله إلا أن يرفعه على أعناق الصحابة، فكما صبر على الإسلام وصبر على شهادة الإيمان أعلى الله مقامه ورفع الله شأنه، وجاءته البشارة بالجنة كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.